بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث، السلام هو نوع من البيع، هو نوع من البيع، إلا أنه يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة، ويكون الثمن حالا. العادة أن البيع تكون السلعة موجودة وتباع إما بثمن الحال وإما بثمن مؤجل. هذا البيع، السلم نوع من البيع لكنه نوع خاص، تكون فيه السلعة مؤجلة والثمن حالا مقبوضا في مجلس العقد، ولذلك سمي بالسلم والسلف، لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن، يؤجل المثمن يسلفه، يعني يؤجله، وهو معاملة نزيهة، معاملة مباحة، وفيها غنية عن الربا. فلو أن أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب الثمار يتعاملون بالسلم لكان ذلك مندوحة لهم عن الربا والاقتراض للربا. فلو أن أصحاب المصانع يبيعون إنتاجا مؤجلا بثمن الحال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الإنتاج الذي ينتجه المصنع أو المزرعة أو الشجر، هذا هو الحل الشرعي. أما أنهم يقترضون بالربا ليمولوا المصانع أو المزارع، هذا حرام، ربا وما نتج عنه فهو حرام. فالسلم فيه غنية، لو أن المسلمين يتعاملون به فيه غنية عن الربا ومندوحة عن الربا. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، وكان أهلها معلوم أنهم أهل زراعة وأهل نخيل، وكانوا يحتاجون إلى النقود، يحتاجون إلى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم، فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة، يأخذون نقودا حاضرة بسلع مؤجلة، بسلع مؤجلة، تأخذ 100 ريال بمثلا 100 كيلو من التمر أو من البر مؤجلة، أو تأخذ 50,000 ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل، صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، تحضرها وقت حلول الأجل لأجل أن ترتفق بالثمن وتمول حاجة، فإذا حل الأجل تحضر السلعة التي بعتها وقبضت ثمنها. هذا هو السلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المعاملة، لكنه عدل فيها، فقال: من أسلف في شيء، أو من أسلم في شيء، وقوله في شيء يعم جميع الأشياء المنضبطة، سواء كان من الحبوب أو من الثمار أو من الأواني أو من المصنوعات أو من الملابس أو من القماش، كل شيء ينضبط بالوصف، فإنه يجوز الإسلام فيه. من أسلم في شيء، هذا كلمة عامة ليست خاصة بالحبوب والثمار، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا شرط، يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار، معلوم المقدار، إن كان موزونا فبوزن معلوم، وإن كان مكيلا فبكيل معلوم. ما يعطيه دراهم ويقول حضر لي طعام وقت حلول الأجل، حضر لي طعام أو تحضر لي تمر كذا مطلق، لازم يقول 100 كذا، 100 كيلو من الحبوب أو من الثمار، أو عدد كذا وكذا، 100 سيارة، 200 سيارة حضرها، لازم يبين المقدار، المقدار المسلم فيه، ولا يجعل مطلقا، لأن هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الأجل، فإذا حدد بالمقدار انتهى النزاع. هذا واحد. الشيء الثاني أن يكون الأجل معلوما، ما يقول إلى ما الحصاد، إلى ما الجداد، لأن هذا يختلف الحصاد والجداد، فلا بد أنه يحدد الأجل إلى سنة، 12 شهر، إلى سنتين، إلى 3 سنين، يحدد المدة ولا يجعلها مطلقة، قطعا للنزاع وإزالة للجهالة. أيشترط في السلم أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون المسلم فيه معلوما، معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة، لا يختلف، لا يختلف، بل هو منضبط. فإذا توافرت هذه الشروط، أن يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة، وإذا كان الأجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما، فإن السلم صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة. فالحديث فيه فوائد: أولا، فيه جواز بيع السلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا في القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في دين السلم، الآية في السلم، فالآية تدل على جواز السلم، إما بالنص وإما بالعموم، لأن السلم دين أيضا، ففيه جواز بيع السلم. ثالثا، فيه أنه لا بد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلوما محددا، وأن يكون المقدار المسلم فيه معلوما. نعم. وهذا فيه سعة للمسلمين، لو تعاملوا به ما احتاجوا إلى الربا، ما احتاجوا إلى الربا ولا إلى التورط اللي فيه خلاف. سلم ما في خلاف، تعاقد أنت وياه ويعطيك نقود حاضرة على أنك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف. نعم. السلام عليكم. باب الشروط في البيع. نعم. الشروط جمع شرط، جمع شرط، والمراد به أن يشترط البايع أو يشترط المشتري، يشترط أحدهما على الآخر نفعا في المبيع، نفعا في المبيع، هذا هو الشرط في البيع. شروط البيع هذه سبقت، هذه شروط الصحة، لكن هذه الشروط في البيع، الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، فهي شروط العقد، هذه شروط زائدة على شروط العقد، أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة، مثل الأجل، يشترط الأجل، أن يشترط عليه أنه يسلمه المبيع في محل كذا، يورده له في مكان كذا، يشترط أنه يحمل المبيع ويصله إلى دار، هكذا المشتري يشترط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذا أو من النقود الفلانية أو من العملة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيجوز البيع والشرط, يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح. بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشرط لأن في حديث نهى عن بيع وشرط, لكن هذا بيع وشرط إذا باع سلعة بثمن مؤجل شرط عليه أنه يبيعها عليه, وهي مسألة العينة, مسألة العينة هذه البيع والشرط. أما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, بل قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن, الذي سنقرأه الآن يدل على جواز البيع والشرط. نعم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني, فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها, فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها. وبريرة كانت أمة مملوكة, كانت أمة مملوكة, فكاتبها أهلها. والكتابة معناها أن يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على أقساط, على أقساط مؤجلة, فإذا أداها عتق لأنه شرى نفسه من سيده. هذه الكتابة. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دل القرآن والسنة على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن مؤجل على أقساط يؤديها, فإذا أداها وانتهت فإنه يعتق, فإنه يعتق بذلك ويصير حرا. والولاء وهو الإرث لمن كاتبه, لمن اعتقه, سواء اعتقه بدون شيء أو اعتقه بعوض. الولاء لمن اعتق, وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث, ولا يورث, وإنما يورث به, ولا يورث لكن يورث به, فهو من أسباب الإرث كما سبق لكم. أسباب ميراث الورى 3, كل يفيد ربه الوراثة, وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. فالولاء من جملة أسباب الإرث, وهو أن ميراث العتيق إذا لم يكن له أقارب يرثونه يعود إلى سيده, لأن الله شكر له أن أعتق هذا الإنسان فجعل له الولاء. ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق, الله جعل له الولاء على عتيقه، سواء اعتقه في كفارة أو اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا إلى الله أو اعتقه بكتابة، كل أنواع العتق يثبت بها الولاء وهو الميراث بين المعتق والعتيق. هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره. أسياد بريرة أرادوا أن يغيروا هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا، هم باعوه على عائشة وعائشة هي المعتقة، فكان الولاء لمن؟ لعائشة لأنها هي المعتقة، لما اشترتها واعتقتها صارت هي لها الولاء. هم يريدون أن يغيروا هذا الحكم فيجعل الولاء لغير المعتق، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد الإنكار، وقال ما بال أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله يعني في حكم الله سواء بالقرآن أو بالسنة، السنة من كتاب الله عز وجل، السنة من كتاب الله لأنها وحي من الله عز وجل، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذا فيه أن الأحكام الشرعية لا يجوز أن تغير وأن تبدل أو تعدل، ومنها الولاء، فإن الولاء للمعتق سواء مباشرة أو بسبب الولاء له، فمن أراد أن ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق. ففيه هذا إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا التصرف من هؤلاء أسياد بريرة، أنكر عليهم أنهم يغيرون حكما من أحكام الله عز وجل. والحديث فيه جواز بيع المكاتب، إذا كاتبت عبدك وأردت أن تبيعه هلك ذلك، لأنه قن ما بقي عليه درهم، سواء أراد الذي اشتراه أن يعتقه أو أراد أن يتملكه ما في مانع. لكن عائشة اشترتها لتعتقها لتتقرب إلى الله بعتقها، ففيه جواز بيع المكاتب لأنه قن ما بقي عليه درهم كما في الحديث. وفيه أن الولاء للمعتق ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق، وأن الشرط هذا باطل. وفيه جواز الشروط في البيع، هذا هو محل الشاهد، جواز الشروط في البيع، الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا حصر للشروط الصحيحة، سواء شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر لا حصر لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في جواز الشروط في البيع، وهذا هو الصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، في آخره الرسول أتى بكلمات سجد، قضاء الله أحق وعهد الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذه كلمات سجع. والسجع إذا كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه، إنما الممنوع السجع الذي يرد به الحق، الذي يرد به الحق وهو سجع الكهان، لأن الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة ويغيروا أحكام الله عز وجل. فالسجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به، لأنه أخف على السمع، أخف على السمع وألذ في الكلام، فلا مانع منه. السجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا. نعم. صلى الله عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم، هذا الحديث فيه أن جابرا رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب، يحمل الضعيف والمنقطع، فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لأن لا يتخلف أحد أو ينقطع أحد. وهكذا قائد الجيش يجب عليه أن يكون يتفقد الجيش، ما يروح يخليهم أو يغفل عنهم. هذا رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد جيشه في المسير. فصادف أنه رأى جابرا على بعير قد أعيا، يعني تعب البعير عجز عن السير، فأراد جابر أن يتركه، أن يهمله ويتركه لأنه أصبح لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر رضي الله عنه وضرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثله. وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ضرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فأصبح يسير من أحسن الإبل. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال له بعني، هذا فيه أن لولي الأمر أن يشتري من أحد الرعية إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه مخافاة. قال بعني، فجابر امتنع بالأول لأنه الرسول ما أمره أمر تشريع، وإنما أمره أمر غير تشريع، طلب البيع والشراء. أما لو أمره أمر تشريع لا يكون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. فكون جابر امتنع هذا دليل على أن هذا الأمر ما هو بأمر تشريع، وإنما هو أمر عادي وعرض. الرسول عرض عليه عرضا أن يبيعه عليه، في الأول أبى فقال بعنيه بأوقية، يعني من الذهب، والأوقية 12 درهم، فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأوقية. لكن جابر اشترط أن يحمل عليه إلى المدينة، هذا محل الشاهد من الحديث، ففيه جواز البيع والشرط، وأن للبائع أن يشترط أن يسكن الدار مثلا شهرا أو سنة، وأن يحمل على السيارة إلى محل كذا يبيعها، ويشترط أنه يحمل عليها إلى محل كذا وكذا. فيجوز للبائع أنه يشترط على المشتري نفعا في المبيع، سكن دار، ركوب دابة، ركوب سيارة، حمل عليها، لا بأس بذلك. هذا محل الشاهد من الحديث، ففيه دليل على جواز البيع والشرط، لأن جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل على هذا البعير إلى المدينة، فالرسول أعطاه ذلك. فلما قدموا إلى المدينة جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعير، ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. وفيه قوله يعني سيأتي هذا، نقده الثمن. فلما ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو المعتاد في البيع والشراء أن السلعة تكون بيد البائع والثمن بيد المشتري، انتهت المسألة. استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له أتراني، يعني تظنني، تراني بالضم تظنني، أما تراني بالفتح فهو من النظر، من الرؤية، من الرؤية. تراني ماكستك يعني ساومتك، المماكسة هي المساومة، ففي هذا دليل على المساومة في البيع، أن تساوم في البيع، تقول زود لي خفض لي ما أخذه إلا بكذا، هذا جائز، المساومة جائزة. والرسول ساوم جابرا رضي الله عنه فهذا جائز، المساومة في البيع جائزة. أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك وثمنه فهو لك. هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن، من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن جابرا شرط حملانه إلى المدينة، به جواز الشرط في البيع. ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا، أولا فيه أن قائد الجيش يتفقد الجيش، ثانيا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا فيه فضيلة لجابر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، ففيه فضيلة لجابر رضي الله عنه، رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط وأن هذا صحيح، خامسا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أما لا يبيع حاضر اللباد ولا يبيع على بيع أخيه والنجش، هذه سبق الكلام عليه. وفي آخره لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لك أنك تتقدم وتخطب تخطبها، لأن سبقك، وهو أحق بذلك. فإن غدوه فاخطب، أو هو أذن لك قال اخطب ما في مانع، وإلا هذا تعدي على حق أخيك. فإذا سمعت أن رجلا خطب امرأة فانتظر حتى ترى النتيجة، فإذا أجيب فلا لك دخل، إذا لم يجب فإن لك أن تخطبها. فهذا فيه احترام حقوق المسلمين، عدم الاعتداء عليهم. ومن حقوق المسلمين أيضا إن الجارة الضرة لا تسأل زوجها أن يطلق ضرتها، هذا ضرر على الضر، لتكفئ ما في صحتها، يعني لتزيل عنها النعمة التي هي فيها. فكفء الصحة كناية عن إزالة النعمة. امرأة مع رجل ينفق عليها ثم تأتي ضرتها وتقول طلقها، هذا لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حق المسلمة، اعتداء على حق المسلمة، فلا يجوز مثل هذا، لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.